لما يريد الخالق منه. كان هذا الكلام راجع إلى معنى قوله رسول الله أن يقدروا فأسمى ربه أني أخلق لكم من الطين كحياة الطير فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. كان هذا الكلام يعني راجع إلى ما أخبر الله به عن المسيح. نعم. أحسن الله إليك. ويكون حكمه كحكمه في الجبر والاختيار، فإن كان مجهولا فلا شيء له في الفعل، وإن كان مختارا فجائز أن يطاع وجائز أن يعصى وجائز أن يثاب وجائز أن يعاقب. وهذا أشنع في القول. قال ورد عليه أيضا وقال إن كان الخالق إنما خلق خلقه بمخلوق فالمخلوق غير الخالق بلا شك، فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى متمم ليفعل به، إذ كان لا يتم له الفعل إلا به، والمحتاج إلى غيره منقوص، والخالق يتعالى عن هذا كله. قال فلما دحض بطرق الإسكندرية حجج أولئك المخالفين وظهر لمن حضر بطلان قولهم، تحيروا وخجلوا فوثبوا على بطرق الإسكندرية فضربوه حتى كاد أن يقتل، فخلصه من أيديهم ابن أخت قسطنطين، وهرب بطرق الإسكندرية المحتج على أصحاب أريوس، وصار إلى بيت المقدس من غير حضور أحد من أساقفة، ثم أصلح دهن الميرون وقدس الكنائس ومسحها بدهن الميرون، وسار إلى الملك فأعلمه بالخبر، فصرفه الملك إلى الإسكندرية. قال رحمه الله تعالى فصل. قال وأمر الملك ألا يسكن يهودي ببيت المقدس ولا يجوز بها، ومن لم يتنصر يقتل. فتنصر يعني أصبح الملك تنصر الملك. نعم. نعم. وأمر الملك ألا يسكن يهودي بيت المقدس ولا يجوز بها، ومن لم يتنصر يقتل. فتنصر من اليهود خلق كثير، وظهر دين النصرانية، فقيل تنصر من اليهود خلق كثير وظهر دين النصرانية، فقيل لقسطنطين الملك إن اليهود يتنصرون من فزع القتل وهم على دينهم. قال الملك كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ قال بولس البترك إن الخنزير في التوراة حرام، واليهود لا يأكل لحم الخنزير، فأمر أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومها وتطعمهم منها، فمن لم يأكل منه علمنا أنه مقيم على الدين اليهودية. فقال الملك إذا كان الخنزير في التوراة حراما فكيف يجوز لنا أن نأكل لحم الخنزير ونطعمه للناس؟ فقال له بولس البترك إن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة وجاء بناموس آخر بتوراة جديدة وهو الإنجيل، وفي إنجيله المقدس إن كل ما يدخل البطن ليس بحرام ولا ينجس وإنما ينجس الإنسان الذي يخرج من فيه. نعم. وقال بولس الرسول في رسالته إلى المدينة فورينيوس الأولى الطعام للبطن آلته لها، والبطن للطعام وله يلعن. ومكتوب في الإبريكسس يعني أخبار الحواريين أن بطرس رئيس الحواريين كان في مدينة يافا في منزل رجل دباغ يقال له سيمون، وأنه صعد إلى المنزل ليصلي وقت ست ساعات من النهار، فوقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت، وإذا إزار قد نزل من السماء قد بلغ الأرض،

لكن النقل الطويل هذا عجيب. النقل الأول تعرف ما نقل الشيخ عن حسن بن أيوب، كان فيه نوع نقد للنصرانية، نقد للنصرانية ورد. أما هذا مجرد نقل تاريخ، نقل تاريخي. نعم محمد.